هلا هلا مرحبا الله يحييك الله يوفقك حالك شلون الوالدة الأخوان العيال اللهم لك الصلاة يسر أقرأ عليك ورجع استغفر الله استغفر من جميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. الأول: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، نادرا أو معتادا. الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن، فإن كان غائطاً أو بولاً نقض قليلهما، وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس وحكي عنه أن قليلها ينقض. الثالث: زوال العقل إلا النوم اليسير جالساً أو قائماً، وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره. الرابع: مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره، ولا ينقض مسه بذراعه، وفي مس الذكر المقطوع وجهان، وإذا لمس قبل الخنث المشكل وإذا لمس قبل الخنث المشكل وذكره انتقض وضوءه، وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة. وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، وعنه لا ينقض مس الفرج بحال. الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وعنه لا ينقض، وعنه ينقض لمسها بكل حال، ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والأمرد. وفي نقض وضوء الملموس روايتان. السادس: غسل الميت. السابع: أكل لحم الجزور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، فإن شرب من لبنها فعلى روايتين، وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين. الثامن: الردة عن الإسلام. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين. فإن تيقنهما وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما. فإن كان متطهراً فهو محدث، وإن كان محدثاً فهو متطهر. ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء، الأمور التي يبطل بها الوضوء، وهي ثمانية أشياء، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وبعضها يتفق فيه المذهب وبعضها يختلف فيه. يقول رحمه الله تعالى: وهي ثمانية. الأول: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين من بول أو غائط، ويلحق في حكمه ما خرج منهما من غيرهما، من غير الغائط والبول، وسيأتي تأتي الإشارة إليه. خارج من السبيلين، المؤلف جعل الحكم واحد، سواء كان بولا أو غائطا أو غيرهما، قليلا كان أو كثيرا، ينقض الخارج من السبيلين قل أو كثر، سواء كان معتادا كالبول والغائط أو كان نادرا أي شيء يخرج من السبيلين كالحصى والدود وغيرهما. هذا يقول قليلا كان أو كثيرا، سواء كان نادرا مثل ما قلنا، ويخرج الدم بكثرة من السبيلين عند بعض الناس حينما يكون مصابا في معدته بقرحة ونحوها، أو في مسالكه، مسالك البول مما يجرح المجرى أو شبه من الحصى وغيره. هذا يخرج على كلام المؤلف، هذا سواء كان كثيرا أو قليلا ينقض الوضوء، لأنه يأخذ حكم البول والغائط. البول والغائط ناقض بالإجماع، قليله وكثيره هذا من السبيلين. فماذا عن الخارج من غير السبيلين كالجرح أو الفم أو خرج من الأنف وما أشبه ذلك؟ والثاني عند المؤلف يقول خروج النجاسات من سائر البدن، خروج النجاسات من سائر البدن. وفي هذه الأمور ما يختلف فيه بين أهل العلم، كالدم منهم من يجعله نجس، لا شك أن الدم فيه النجس وفيه الطاهر، فالدم المسفوح نجس بالاتفاق، لكن لو جرح الإنسان وخرج منه الدم بكثرة هل يكون حكم المسفوح، أو يختص المسفوح بما خرج بعد الذبح من الودجين والمري مما تنهره المدية في المذبوح كما هو معلوم؟ الدم المسفوح نجس بالاتفاق وحرام بالإجماع، بخلاف الدم الذي يخرج من غير هذا الموضع. الدم الذي يخرج من السبيلين تقدم الكلام فيه في الأول، لكن الدم الذي يخرج من غير السبيلين كالذي يخرج بسبب الجرح، يطعن الإنسان أو بالمدية مثلا، يقطع اللحم أو يذبح ذبيحة، فتأتي هذه المدية على شيء من جسده فيخرج من الدم بكثرة، خروج النجاسات كثير من الجمهور على أن الدم نجس، على أنه نجس ولو لم يكن مسفوحا، وبعضهم يقول بطهارته وأنه لا دليل على نجاسته، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أتم صلاته وهو مجروح جرحا شديدا يثعب دمه، وإلا القول لمن قال بالقول الثاني أو الطهارة أن يقول هذا حكمه حكم. ها؟ حكم السلس غير ما يقف، هذا ما يقف وليس بإمكانه أن يوقف. خروج النجاسات من سائر البدن فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلهما، يعني وكثيرهما. كثير من المرضى أو بعض المرضى يحصل تعطل في مخرجيه فيفتح له فتحات في بدنه لخروج البول والغائط، فهذا حكمه حكم الخارج من السبيل لأنه بول أو غائط. وحينئذ هذا الذي يخرج منه ويصاحبه ويجعل في كيس يحمله معه أمره مشكل جدا. إذا قلنا بهذا أمره في غاية الإشكال، لأنه يخرج بغير إرادته، بخلاف السبيلين فإنهما بإرادة الإنسان. ولذا لو كان خروجهما بغير إرادة وكان من نوع السلس كان الحكم فيه نوع اختلاف. فهذا الذي يخرج بغير إرادة من سائر البدن، من هذا يخرج من هذا اللي الذي أدخل في جوفه وربط طرفه الآخر في كيس يحمله معه حتى في أثناء صلاته إذا احتاج إلى ذلك، ولا يكون بقدرته التصرف فيه، ينبغي أن يكون الحكم أخف من يخرج من السبيلين، والمؤلف جعلهما سواء. فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلهما، يعني من باب أولى الكثير. وإن كان غيرهما كالدم مثلا والقيح والصديد، وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرهم إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس. ما فحش في النفس يعني لو خرج دم من جسد الإنسان سواء كان بسبب جرح أو خرج من مخرج معتاد كالأنف أو الأذن أو الفم، فهذا ما ينقض إلا إذا كان كثيرا فاحشا. ولذا يقولون من النواقض الخارج الفاحش النجس من الجسد، والفحش والكثرة والقلة أمور عادية يعني يرجع فيها إلى العرف ولا يرجع فيها إلى أحد الناس، لأن بعض الناس فيه نوع تساهل وتسامح وتكثر معاناته لهذه الأمور فيخف حكمها، وبعض الناس تندر منه ويكون في ديانته نوع شدة فيتعذب بسبب ذلك. قالوا لا عبرة بالجزار، لماذا؟ يتخوض في الدماء. ولا عبرة بالموسوس، لأنه يتحرج من أدنى شيء، وهو ما فحش في النفس، والنظر فيه إلى أوساط الناس، ما ينظر إلى مثل الجزار أو ينظر إلى الموسوس. وحكي عنه يعني عن الإمام أحمد أن قليلها ينقض، لم ينقض إلا كثيرة، هنا في أصل المسألة، وإن كان غيرهم غير البول والغائط ما نقض إلا الكثير وما فحش في النفس وحكي عنه أن قليلها ينقض طردا للحكم، وجعل هذه الأشياء كلها من باب واحد. ولكن الحكاية القول الأول هو الصحيح، وإلا لو يؤاخذ الناس بالقليل والكثير بالقطرة الواحدة من الدم أو من الصديد أو ما أشبه ذلك أشكل كثيرا وتأذى الناس به. ولذلك قال حكي صيغة تضعيف. الثالث زوال العقل، العقل الذي هو مناط التكليف إذا زال انتقض الوضوء، لأنه مع زوال عقله لا يدري ما يحدث له أثناء زوال عقله، لا يدري ما يحدث له أثناء زوال العقل. زوال العقل قد يكون باختيار الإنسان وقد لا يكون باختياره، قد يكون بشرب مسكر أو يكون بغير اختياره كالإغماء، الإغماء. ولذا الإغماء يكون بغير اختيار الإنسان فإما أن يطول أو يقصر، إما أن يطول أو يقصر. وقالوا إذا طال فكان ثلاثة أيام فأكثر حكمه حكم المجنون، وإذا كان أقل من ذلك فحكمه حكم النوم. وعلى كل حال هو ناقض لأنه لا يدري ما يحدث له أثناء زوال عقله. قالوا إلا النوم اليسير، جاء ما يدل على أن النوم ناقض للوضوء وسيأتي. النوم ناقض للوضوء، العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فمن نام ولكن من غائط أو بول أو نوم فالنوم على ناقض، لكن يسيره جاء ما يدل على التساهل فيه والعفو عنه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، ويفرقون في النوم بين الجالس المتمكن وبين المتكئ وبين المضطجع. النوم اليسير الذي يحصل معه الإدراك، إدراك ما يحصل حوله، هذا لا ينقض، هذا هو الضابط، حيث يستيقظ لأدنى سبب. وأما الذي يسمع خطيطه وهو مضطجع هذا نائم حقيقة، ويخرج منه ما يخرج من غير أن يشعر. وإذا كان جالسا متمكنا غير متكئ فإن هذا سريع الانتباه. إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، جالسا يعني غير متكئ غير مستند، أو قائما كذلك، لأنه لو استغرق لسقط، وكذلك الجالس لو استغرق وهو غير متكئ لا شك أنه يسقط. وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسير. وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره. الساجد يسهل خروج الريح منه ولا يسقط إذا نام، لكن الراكع لو نام سقط، لكن الساجد هم يتمسكون في هذه الرواية بحديث العجب من نوع من نوم المصلي، من عجب الرب من نوم المصلي، روحه ايش؟ قيت الحديث ها؟ نعم، وبدنه نسينا الحديث شو يقول؟ يعني وبدنه في الأرض. اعتمادا على هذا الحديث، والحديث كما ترون من مراسيل الحسن وهي أضعف المراسيل على الإطلاق، فالخبر لا يثبت. ونوم الساجد أشد من نوم غيره، من نوم المضطجع مثلا أو الجالس أشد بكثير، لأن الرأس الساجد يخرج منه ما يخرج من غير أن يشعر، وقد يستغرق ولا ينتبه، بخلاف الراكع الذي لو استغرق لسقط. ها؟ من هو؟ والسجود أكثر استرخاء من الركوع. أكثر استرخاء، لكن أيهم؟ السجود أكثر وأكثر استغراق، ولا يسقط لو استغرق، خلاف الراكع. يعني يمكن الراكع قد يتجاوز فيه كالقائم، لكن ومرد الرواية هذه الحديث، والحديث ضعيف. وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره. من أهل العلم من يرى أن النوم ليس بناقض، ليس بناقض، ولكنه مظنة، مظنة للنقض، بمعنى أنه لو وكل أحدا يرقبه ونام ساعة ساعتين وقال هذا الذي يرقبه إما خادم أو ولد أو امرأة سمعت شيء شميت شيء وقال لا، شو يصير الحكم إذا قلنا مظنة وليس بناقض؟ يصير غير ناقض، ها؟ ما انتقض، لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. جاء عن موسى صلى الله عليه وسلم حديث نحو هذا، ها؟ موسى الأشعري أنه كان في قوم نحو هذا الحديث. إيه، هذا يستمسك به من يرى أن النوم ليس بنفسه ليس بناقض، وإنما هو مظنة للنقض. قد يقول قائل أن الطهارة متيقنة والحدث مظنون مشكوك فيه، مشكوك فيه. والقاعدة عند أهل العلم أن الشك لا يرفع اليقين، لكن ورد فيه أحاديث تدل على أنه ناقض، فمن نام فليتوضأ ولكن من بول أو غائط أو نوم، حديث صفوان، فهذا يجعله ناقضا على الإطلاق بالضوابط التي ذكرها أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الصبح اضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة ويسمع له خطيط، يسمع له خطيط فيصلي ولا يتوضأ، لكنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. إذا خشي من تلويث المسجد أو تلويث المصلين فلا يصلون في المساجد، أما إذا أمن هذا فصلاته في المسجد ما تختلف عن صلاته في بيته. لا، لو فرق بين أن تظهر نجاسة من البدن أو تكون في داخله، لأن في داخله ما ما ما ما لا حكم، وما في جوف الآدمي من نجاسة يعني ما له حكم، بس عندك حامل الطفل، حامل الطفل النجاسة التي في جوف الطفل غير مؤثرة، لكن إذا خرجت صارت مؤثرة، فرق بين هذا وهذا. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا هذا يقول الظن والله أعلم أنك لم تشرح قول المؤلف ولا دخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة. ها؟ الدرس الماضي. ها؟ إيه لكن شرحت ولا ما شرحت؟ وانت وش عندك؟ وانت وش اللي غلب على ظنك؟ لا لا ما نبدي آخر الدرس الماضي آخر جملة. أنا كنت أعتقد ما شروحه من حافظ حج على من لم يحفظ شو؟ احنا منتظرين تسجيل الله يرفع عنا وعنك. ها؟ اي شرح انت ما حضرت. ها؟ وش تقول أنت يا أبو رضوان؟ مشروحة ولا ما جبت جديدة جل. والله عدد كبير يعني قلنا انتهي المشروع وهي شارحة النفس. ها؟ هي من المسائل الواضحات لكن من إذا رأيتم تكلم عنها باختصار المسألة يعني هي واضحة. طيب وش يصير شرحته ولا ما شرحته؟ يا شو وشلون؟ هذا من الحرص يا أبو محمد، هذا من حرصهم جزاهم الله خير. قد يكون لا يكفي الشحارة يحتاج زيادة. إيه والله حكم قاسي هذا. ها؟ لك كثروا ترى كثر القائلون بأنها شرح. لو شرحت يا شيخ كان أقصر من الوقت اللي صح صدقت. ها؟ بس هذا الجبيرة مذكورة قبل. اي مذكورة لكن هل في هذا الموضع؟ هذا شرح ولا متن؟ إيه لأن المؤلف تكلم عليه في مواضع ما جمع الكلام في موضع واحد. على كل حال الخطب سهل يعني لو بدنا. لا والكلام على هذا النوم الذي حصل ولم يتوضأ. النوم حصل وعلامته الخطيط. نعم، فهذا النوم الذي حصل يحتاج إلى وضوء، لأن حكمه حكم غيره عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. لكن في مثل هذه الخصائص، مثل نوم عليه الصلاة والسلام، ومثل يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه وهكذا، لا شك أن هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام. القاعده ذكرتها الشيخ في قضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من امه، ما تكون خصائصه في ما هو عقل. هل الكمال في ان يتوضا او لا يتوضا؟ لا، الكمال في ان يؤاخذ في نومه او لا يؤاخذ. شو بقول؟ عليه الصلاة والسلام. إيه، الأثر المترتب أنه إذا كان مظنة وجزمنا وقطعنا بأنه لم يخرج حدث، قلنا لا، ما يأثر. وإذا قلنا هو حدث بذاته فهو ناقض ولو لم يخرج شيء. اقرأ الشرح المسألة من الشرح الكبير، خلنا نقطع قول القائل. معك الجزء الثاني بالشرح الكبير. شو؟ لا، في الجزء الأول. لا لا، المسألة السابقة الجبيرة. نرضي الأخوان اللي يقولون ما شرحت، ونصدق من يقول شرح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة، لا يجوز المسح. قال الشارح: لا يجوز المسح على غير الجبيرة في الطهارة الكبرى، لما روى صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فأما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى لحديث صاحب الشجة، ولأنه مسح أبيح للضرورة أشبه التيمم، والله أعلم. إنصاف. الإنصاف. فائدة: قوله ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة، اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة، منها أننا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية اختارها المصنف وغيره، وهي المختارة على ما تقدم، بخلاف لأن سببها يأتي بغتة، ما يعرف الإنسان أنه سوف يشج ثم يتوضأ ويربط الجبيرة أو ينتظر حتى، لأنها تأتي بغتة. نعم. يتطهر مهما ترتب عليه، يتطهر ثم بعد ذلك يلبس الجبيرة على طهارة. على الكلام على الرواية الثانية أن الجبيرة لا بد أن يتقدمها طهارة مثل الخوف، أنه يتطهر إذا حصل الشجة، يتطهر مهما كلفه الأمر، وهذا في حرج وعنت. المقصود أن إذا اشترطنا الطهارة كالخوف يتطهر ما أو يطهر مهما كلفه الأمر، لكن هذا قول لا يأتي به شرع. ها؟ لا، والكلام على أنه هل يلزم تقدم الطهارة مثل الخوف أو لا يلزم؟ يختل هذا الشرط، احنا نتكلم عن يختل هذا الشرط عندما نرى اشتراط. عندما نرى اشتراط، اشتراط تقدم الطهارة مثل الخوف، بس ضعف القول انت يا الإشكال. وشلت صحيح، يعني إلزام الإنسان الذي أصيب بشيء يضره الماء قلت تطهر ثم بعد ذلك البس الجبيرة لتكون لبست على طهارة مثل الخوف، لا. سم. منها أن لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية اختارها المصنف وغيره، وهي المختارة على ما تقدم، بخلاف جواز المسح على الخف. ومنها عدم التوقيت بمدة كما تقدم، لأنها مربوطة مقرونة بالحاجة، فإذا زالت الحاجة انتهت، سواء كانت أقل من يوم وليلة أو أكثر. ومنها وجوب المسح على جميعها، يعني ما هي مثل الخف على غالبه. ها؟ ومنها دخولها في الطهارة الكبرى كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف. ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة، ومنها أن المسح عليها عزيمة بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم. ومنها أنه لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز له أن يمسح عليه على طريقه، ولو لبس الخف على طهارة مسح ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة، أو لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف، لم يجز المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى فليعاود. ومنها أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف، قلت وفي هذا نظر ظاهر. ومنها أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة. مقتضى الفرق الأخير أنه لا يجوز المسح على الجوارب من الخرق، والمعروف في المذهب أنه يجوز ولا يشترط أن يكون مجلدا، يعني في جلد. نعم. شو؟ وش؟ إيه. أما المسح مؤقت بوقت، مسح على الإمام الظهر كم يبي يمكث يمسح؟ يوم وليلة. العصر لبس خف ومسح عليه، هذه طهارة مسح خف على طهارة مسح إمامه، والعكس. نعم. ومنها أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة بخلاف الخف. ومنها أنه يتعين على صاحب، بالعكس لا يجوز أن يزيد على قدر الحاجة. نعم. ومنها أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف، ومنها أنه فله أن يخلع ويغسل، ما الجبيرة لا يستطيع أن يخلع لأنها حاجة قد تصل إلى حد ضرورة. نعم. ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك بخلاف الخف على المحقق، قاله الزركشي. ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية. لماذا يجوز المسح على جبيرة الحرير دون المسح على خف الحرير؟ لا، عنده ما يستعمله جبيرة من غير الحرير. ها؟ هي لا، هو عنده حرير وعنده قطن وأثرهما في الجرح واحد، ولبس حرير. هذا إذا لبس خف حرير ما لا يصح المسح عليه لأنها رخصة ولا يترخص بمحرم. ها؟ نعم نعم. بجواجب؟ لا، ثلاثة أسطر. سم. ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية ولا يجوز المسح على الخف فيه على قول وتقدم ذكره، فهذه 12 مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الأحكام، إلا أن بعضها فيه خلاف بعضه ضعيف، ومرجع ذلك كله أو معظمه إلى أن مسح الجبيرة عزيمة ومسح الخف ونحوه رخصة، والله أعلم. جزاك الله خير المتسبب. ها؟ لا هذا موجود. جزاك الله. لا، اللي وراك أنا عنك أنت. لا، ما هو بأنت، أنت لك شهرين أو ثلاثة ما حضرت. إيه، جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام على الشيخ، مرحبا، الله يحييك ويحفظك. السلام على مرحبا. إيه. يرى من وراءه مثل ما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام، يرى من ورائه مثل ما يرى من أمامه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم، الله يحييك، الله يوفقك. المسجد ولا في الغرفة؟ لا، بالغرفة. صلى الله عليه وسلم. والله جايين لك ذكر أمس بالدرس.